هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد، باعثها المستمع شاكر أبو محمود، يقول فيها: في الصلاة وأثناء السجود مما يدعو إلى إطالة السجود، نقوم بعض الأحيان برفع الرأس أو تحريكه يمينا وشمالا عن موضع السجود للاستراحة ونحو ذلك من الأسباب، فهل يعتبر ذلك نهاية لتلك السجدة ولا يجوز بعدها الاستمرار بالسجود، أم كيف توجهون الناس؟ هذا العمل مكروه لا ينبغي، لأن هذا عبث، ولكن يسجد طاقته ولا يطول تطويلا يلجئه إلى هذا العمل. يسجد يأتي بالتسبيح 3 مرات أو 5 مرات ويدعو ما تيسر ثم يرفع، لا يكلف نفسه. وإذا كان إماما كذلك لا يشق على الناس، أما أن يرفع رأسه يومي به هذا لا مكروه، وهو من العبث الذي لا ينبغي. وإذا كثر قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى، لكن بكل حال هو مكروه ولا ينبغي. والسجود باقي، إذا رفع رأسه قليل ثم وضعه هذا من كمال السجود، ما يبطل السجود، لكن لا ينبغي هذا العمل، بل يسجد ما يسر الله له ثم يرفع رفعا تاما ويأتي بالسجدة الثانية. جزاكم الله خيرا.